السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. أيها الإخوة الأحباب، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ولقاء جديد مع الدكتور راغب السرجاني وبرنامجكم وتلك الأيام. سلام عليكم يا دكتور. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كنا قد توقفنا في لقائنا السابق عند نقطة الانكسار، وما أجلها من نقطة نعم، حينما قبض النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة وانتقل إلى والسلام. جوار ربه. نعم، حدث قلق أظلمت المدينة كما قال أنس بن مالك. بعض الصحابة لم يصدق أن النبي قد مات، وكان منهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه رضي وأرضاه، الله عنه. إلا أنه قد صاح أبو بكر الصديق صيحته المدوية لما قال: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله الصلاة والسلام. فإن الله حي لا يموت. ودي يمكن اللي أشرت حضرتك إليه في مسألة إن إحنا دائما ما نحاول أن نلتف حول المنهج أيوة وليس حول الشخص، صحيح، لأن التف حول الشخص قد يؤدي إلى انكسار وإلى سقوط وإلى خلل في العمل الدعوي. صحيح. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. هو ما ذكرته يعني فضيلتك في منتهى الأهمية، إن الإنسان لو التف، أو المسلم لو التف حول الشخصية، الشخصية مهما طال عمرها فهي إلى زوال. إن لم يكن بالموت فقد يكون بالرحيل، فقد يكون بالسفر، سجن، فقد يكون بالسجن، أي شيء، أي عارض من المرض، العوارض نعم. التي تعرض. حتى أحيانا يا أخي قد يكون بالخروج عن المنهج. يعني أحيانا الشخصية تبدل وتغير، لكن الحق واضح قد يقع وثابت. تحت ضغط معين يخليه تحت يبدل ضغط ويغير، يخليه نعم. يفتن، كما يعني فتن كثير من الناس في المراحل السابقة وفي زماننا، وإلى يوم القيامة يفتن الناس. فأنا معي المنهج الواضح، مع القرآن والسنة، فلا يمكن أبدا أن أغير أو أبدل لغياب شخص من الأشخاص، حتى لو كان هذا الشخص هو الرسول صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. فحصل هذه الأزمة في المدينة، لكن الحمد لله الأمور اتلمت بسرعة، لأن الصديق رضي الله عنه وأرضاه وقف هذه الوقفة العظيمة، وقرأ قول الله عز وجل، وكأي من وما نبي، لا قرأ وما قول الله عز وجل: محمد وما إلا رسول وما محمد إلا رسول قد خلت خلت من من قبله قبله الرسل، الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على انقلبتم. أعقابكم. فبدأ الناس يسيرون في شوارع المدينة وهم يرددون هذه الآية، ويقولون وكأنها نزلت أول مرة. يعني كان حسن استدلال من الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وربنا سبحانه وتعالى ألقى في قلبه الثبات والحكمة، واختار الاختيار المناسب، وثبت الناس في داخل المدينة المنورة. لكن واقع الأمر، رغم ان الايه دي نزلت في آل عمران، سبحان الله، نزلت عليكم على احد في احد، اسف، من يعني نعم سنه 3 هجريه، نعم وبيستخدمها الصديق الان، رجل يعيش مع القران نعم تماما نعم بعد 8 سنوات، يربط بين هذه الايه وبين الحادثه التي حدثت الان، يوم اشيع مقتل ويخرج النبي، نعم. المسلمون من ازمتهم. لكن الواقع ان الانكساره التي خرج منها المسلمون بسرعه في المدينه المنوره، لم يخرج منها عامه المسلمين بسرعه في الجزيره العربيه. دخل المسلمون في نفق شديد الظلام اسمه نفق الردة. حصلت أزمة كبيرة جدا في الجزيرة العربية، وهي أزمة الردة. الردة يعني ترك الإسلام. والناس بتفتكر إن ترك الإسلام هذا كان على إطار محدود، كان في بعض القبائل التي منعت الزكاة بعد فترة صلى الله عليه وسلم، وأن هذه يكون للردة. لا، الردة موضوع ضخم جدا، والحقيقة يحتاج مننا إلى تفصيلات وتفصيلات، لعلنا نحتاج نفرد برنامج كامل على قضية احنا الردة. عايزين 50 برنامج مع حضرتك. الله يكرمك. ربنا يكرمك. ففي الردة ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان بعض الناس منعت الزكاة زي ما قلنا، نعم، وقالت والله احنا كنا نؤدي هذه الزكاة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا مات الرسول صلى الله عليه وسلم ما حدش شايل خلاص، عندنا، نعم. وتعللوا بآية قال: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، خذ أنت أيها الرسول معلش صلى الله عايزين عليه في وسلم. دقيقة، نعم. التأويل الفاسد للقرآن والسنة يؤدي إلى هذا هذا تأويل الهوى، هنشوفه دلوقتي. تأويل الهوى. أنا أريد أن أمرا معينا فألوي عنق النص، الآيات ليا حتى آتي بالذي أريد أنا، نعم. وأقوم بما أفعل، وأخالف الإجماع، وأخالف القرآن، ودي وأخالف مشكلة موجودة السنة، دلوقتي يا دكتور أبو وأخالف راغب حياة الرسول عندنا. صلى الله عليه وسلم. هي موجودة في كل الأزمان، إذا ده كانت وجدت الزمن في هذا المعاصر ده الزمن بقى واضح قوي، مسألة لي واضحة جدا. الأعناق والنصوص، في صحيح، مسألة إن هو عايز مثلا المرأة تبقى لها الإمامة العظمى، مش عارف، عايز من بدل دينه فاقتلوه، لا ده ما ينفعناش. يعني ابتدت الناس تتعامل مع هذا الأمر وجعلوا القرآن عضين، عضين، يعني نعم نص بياخد نص يجيبه ونص تاني بيتركه، نعم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ آه. المهم في ناس رفضت أن تدفع الزكاة، وخرجت بذلك من الإسلام، لأن الزكاة ركن من أركان الإسلام. نعم. ومن أنكر هذه جاحدها الزكاة كافر. آه طبعا، هم طبعا أنكروها جحودا. نعم. يعني هي مش زي أي مثلا واحد منع الزكاة وهو يعلم أنها حق لكنه يحب المال فتمسك به فهو فاسق لأنه يمنع الزكاة. لا، هم قالوا لا زكاة بعد اليوم بعد نعم. فترة صلى الله عليه وسلم لا نعم. زكاة. فهذه طائفة كفرت. أما الطائفة الثانية التي كفرت فهي تركت الإسلام كلية، وقالت يعني إذا كان هذا الرسول حق فإنه كان لا يموت. طب من أين أتوا بهذا الكلام؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم نفسه قال إنما أنا بشر. نعم. يعني هو يعني يذكر أنه بشر، والقرآن ذكر معاه حقيقة إنك ذلك ميت. إنك ميت وإنهم إنه ميتون. وذكر أفإن مت فهم الخالدون. نعم. وكأي من نبي، يعني هذا كل الأنبياء ماتوا قبل ذلك ولم يدعي صلى الله عليه وسلم أبدا في حياته أنه يخلد في الدنيا. نعم. لكن هذه برضو كلمة يتبعون فيها هواهم. نعم. وترك الإسلام هؤلاء بالكلية. وهناك من هو أشد من ذلك، هناك من ادعى النبوة. يعني لو وجد الخير العظيم، ده سواد خالص بقى، ده دخل منطقة يعني مظلمة خالص. ناس شافت الخير العظيم اللي حققه الرسول صلى الله عليه وسلم والملك الضخم الذي تحقق له في آخر حياته صلى الله عليه وسلم والجزيرة العربية كلها تدين بالإسلام، فطمعوا في ذلك وادعوا النبوة. وظهر من مدعي النبوة أكثر من واحد، لعل أشهرهم أربعة. طبعا أشهرهم على الإطلاق مسيلمة الكذاب. مسيلمة ده مسيلمة الكذاب الذي ادعى أنه يوحى إليه وأنه يقول بعض الآيات، وطبعا آياته كلها مضحكة. الفيل وما أدراك ما الفيل، لوز اللوم طويل، والطحنات طحنا وعجنات عجنا. يعني هو كل عمل يعني القرآن الأمريكي. وأنا والله أجد أن ربنا سبحانه وتعالى يعني كان يعني يجري هذه الكلمات الفاسدة على لسانه. العرب من أشعر الناس أو لعلهم أشعر العالم أجمع وأعرف الناس باللغة، لكن لم يخرج منهم رجل يتكلم لغة سليمة عندما يحاج القرآن الكريم أو يتطاول على القرآن الكريم. تجري على لسانه مثل هذه الكلمات الفاسدة التي جرت على لسان مسيلمة وغيره من المدعين. لكن مع هذه الكلمات الفاسدة تبعه قوم كثيرون. أنت عارف تبعه قد إيه؟ في بعض الروايات 40,000 وبعض الروايات بتقول 100,000. 100,000 رجل ارتدوا، تركوا الإسلام واتبعوا مسيلمة. يعني ده قد عدد الصحابة تقريبا اللي كانوا واقفين في حجة الوداع. تخيل، يعني عدد ضخم جدا. 23 سنة وأيام معدودات. طبعا في قبيلة بني حنيفة، وقبيلة بني حنيفة قبيلة كبيرة جدا، ومعظم القبيلة تبعوا في ذلك الأمر، ولم يبقى فيها على الإسلام إلا قليل القليل يتزعمهم ثمامة ابن أثال. نعم. رضي الله عنه وأرضاه. ومسيلمة كان عمل الحركة دي بدايتها كانت في عهد النبي، مش كده؟ في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. في أخريات عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ادعى النبوة رجلان، مسيلمة الكذاب في بني حنيفة والأسود العنسي في اليمن. الاثنين دول ظهروا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن بعد وفترة صلى الله عليه وسلم تكاثرت جمعهما بشكل بشع. يعني وصل العدد كما ذكرنا 100,000. كلهم رجال يا دكتور رغب، ولا في نساء؟ نعم. في نساء ادعوا النبوة ولا كلهم؟ في واحدة ادعت النبوة اسمها سجاح. وسمت سجاح النبية. وسجاح النبية يعني عملت مفاوضات مع مسيلمة الكذاب، مفاوضات على مستوى النبوة بقى. نبي مع نبية، والاثنين قالوا نتجوز، ويعني ايه يعني خلاص اكلنا العرب. نجيب انبياء بقى. نجيب انبياء صغيرين. المهم ان هو يعني ايه فعلا الوضع كان حرج جدا. يعني سجاح النبية هذه اللي ادعت النبوة كان وراءها 100,000 من الرجال. يعني مش سهلة، يعني معها 100,000 رجل يؤمنون بنبوتها. وطبعا الناس كلها عارفة ان ده كله كلام لخبطة وكلام كله ملاية غير مقنع. سيدنا ابو بكر الصديق رضي الله عنه مرة مسك واحد من هؤلاء المرتدين بعد ان عاد الى الاسلام، وقال له قل بالله عليك كيف امنت بهذه الكلمات وانت تحفظ القرآن الكريم؟ يعني انت معاك القرآن الكريم المعجز هذا، كيف صدقت كلام مسيلمة؟ قال انها القبلية يا ابا بكر. يعني احنا عارفين ان الكلام ده حق، وان القران حق وصدق، وان الرسول صلى الله عليه وسلم حق وصدق، لكن واحد منهم قال كلمه غريبه جدا، قال والله اعلم ان مسيلمه كذاب وان رسول الله صلى الله عليه وسلم صادق، ولكن صادق ولكن كذاب بني حنيفه احب الي من صادق مضر. يعني تخيل، وصلت يعني العصبيه يعني الى منتهى العصبيه، منتهى القبليه. هذه خطيره جدا جدا. المهم، وحصل هذا الارتداد في الجزيره العربيه، وانا عايز اقول لك ان الامر وصل الى ازمه انه ارتدت الجزيره العربيه بكاملها، ولم يبق على الاسلام الا ثلاث مدن وقريه واحده: المدينه المنوره، مكه المكرمه، الطائف، وقريه صغيره اسمها قريه هجر في البحرين. والبحرين مش هي مملكه البحرين، هي شرق الجزيره العربيه في منطقه الرياض دلوقتي، وتزعم فيها المسلمون رجل اسمه الجرود بن يعلى وحفظ المسلمين هناك. في هذه القرية الصغيرة. غير كده الجزيرة العربية ارتد. بكاملها ارتدت. الوضع المأساوي ده جعل الصحابة رضي الله عنهم يذهبون إلى الصديق ويقول له، يقولون له يا أمير المؤمنين أو يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أغلق عليك بابك واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. يعني خلاص القضية انتهت، لا تقاتل ولا تحارب ولا تفكر في إعادة الأمور إلى نصابها، القضية انتهت. تخيل مين اللي بيتكلم؟ عظماء الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، نعم. مع ما اشتهروا به من عمق الإيمان ومن عمق النظرة. لكن أنت بتتكلم على عموم الجزيرة العربية ارتدت، وكل واحد معاه 100,000، 100,000 الأسود العنسي في اليمامة في اليمن معاه 10,000، طليحة ده أهيف واحد الأسدي معاه 10,000 لا يعني. يعني طليحة بني أسد كلها ارتدت مع طليحة الأسدي، يعني عمان ارتدت وبرضه ظهر فيها واحد ادعى النبوة، البحرين ارتدت. يعني سبحان الله الوضع كان في غاية أزمة المأساوية، أزمة كبيرة جدا كبيرة. في الشمال في الجنوب في الشرق في الغرب، الجميع مرتدون إلا المدن التي ذكرناها وقرية هجر. في هذا الموقف الصحابة قالوا ما فيش فايدة، انتهت القضية. والصديق رضي الله عنه وأرضاه قال لم تنتهي القضية. المجدد هذا بقى. المجدد رضي الله عنه. فبدأ الصديق يقوم بالدور الذي كان يقوم به الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته، وهذه الأمة لا تموت أبدا، ويبعث الله عز وجل لهذه الأمة دائما من يجدد لها دينها. فأرسل فقام الصديق رضي الله عنه وأرضاه ووقف وقفة جريئة وقال والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. الله انظر إلى عمق الإيمان وإلى عمق الملحوظة رضي الله عنه وأرضاه. لاحظ أن ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم لم يذكر الزكاة إلا وقرنها مع الصلاة. أقاموا الصلاة القرآن ذكر الزكاة 30 مرة، في 28 مرة من هذه المرات قرنت الزكاة بالصلاة. نعم. فقال إن كانوا يفرقون بين الصلاة وبين الزكاة، والجميع يؤمن أن من أنكر أن الصلاة فرض على المسلمين فهو كافر، هذا من تركها فقد كفر، فالذي ينكر الزكاة أيضا فهو كافر. وقال والله لو منعوني عقالا أو في رواية عناقا كانوا يعطون الرسول صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. الله أكبر. فالصحابة رضي الله عنهم يعني وقفوا معه وقفة وقالوا طب هؤلاء شهدوا أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فقال الصديق رضي الله عنه وأرضاه في هذا الموقف القوي قال أمرت، قال صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أنه لا إله إلا الله، ومن أدى من أداها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، والزكاة حق المال. انظر لعمق الفهم، الزكاة حق المال. الذي يمنع الزكاة وكأنه منع كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، لم يؤدي حقها. وكي يغلق الباب على مسألة ان احنا بقى احنا المفروض ناخد الاسلام باكج على بعض، يعني مش هذا ده الحتة كله دي على بعض. والحتة دي لوحدها بالظبط. طيب نكمل حديثنا مع دكتور راغب السرجاني في هذه القضية المهمة التي كادت ان تسقط الأمة المسلمة لولا وجود المجدد أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. بعد هذا الفاصل فابقوا. السلام عليكم ورحمة الله، عدنا مع الدكتور راغب السرجاني في المجدد أبو بكر الصديق ومسألة إعداده لهذه الأمة قبل أن ندخل على زمن النشاط. نعم. الصديق رضي الله عنه وأرضاه كان واضح الرؤية جدا، يعني شايف الحق في منتهى الوضوح ويجادل ويدافع عن حقي بكل ما أوتي من قوة، حتى لو اعترض معظم الناس عليه في هذا الحق، هو يعني رؤيته في منتهى الوضوح وهو أعظم الأمة بلا جدال. حتى وإن اعترض عمر الملهم رضي الله عنه. تخيل عمر بن الخطاب يعني بعد هذا الموقف الصلب من الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وإن هو قال له إن خلاص إحنا هؤلاء يعني فرقوا بين الصلاة والزكاة، ولو إحنا سكتنا الواحد منع الزكاة بكرة يمنع الصلاة، بعد بكرة يمنع الصيام، طب وبعدين؟ يبقى بيقطعوا الإسلام تقطيعا وبعده فترة صلى الله عليه وسلم، هذا شيء خطير في منتهى الخطورة. سيدنا عمر بن الخطاب قال له كلمة برضه تانية جدا مهمة جدا. قال له طيب بمن تقاتلهم؟ يعني أنت هنفترض إن هم فعلا يستحقون القتال، طب بمن تقاتلهم؟ ده إحنا المدينة المنورة يعني فعلا كالغنم في الليلة الشاتية، كما تقول السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها. يعني إحنا في حالة قليلة جدا وضعيفة جدا، وهذه جموع ضخمة هائلة مرتدة، بمن تقاتلهم؟ انظر بقى للكلمة التي قالها الصديق رضي الله عنه، وهي تمثل منهج حياة عند الصديق ومنهج حياة عند كل مجدد. قال أقاتلهم وحدي حتى تنفرد سالفتي، حتى تقطع عنقي. يعني أكبر. إن لم يبقى في المسلمين إلا أنا أقاتلهم أنا. منهج. منهج واضح. أنا أتمنى لكل مسلم أن يحمل هذه القضية على أكتافي بهذه الصورة، أقاتلهم وحدي. والله هذا ينفع عنوان منهج حياة، أقاتلهم وحدي. في فساد أنا أصلح هذا الفساد وحدي. في ضلال، في بعد عن الله عز وجل، أنا أصلح وأعيد الناس إلى الله شبهات. وحدي. في شبهات أنا أرد الشبهات وحدي. في كذا في كذا، هذه قضيتي، دينك دينك، لحمك دمك. هكذا كان الصديق رضي الله عنه وأرضاه. فقام رضي الله عنه وأرضاه بهذه الوقفة الثابتة. ولما عمر بن الخطاب رأى انشراح قلب الصديق لهذا الأمر، انشرح قلبه رضي الله عنه وخرج مع الصديق. الصديق بدأ ياخد الموضوع بمنتهى الجدية، وبدأ يتعامل مع القضية في منتهى الوضوح. جيش أسامة بن زيد كان الرسول صلى الله عليه وسلم خرجه إلى قتال الروم، لأن الروم جمعوا جموع أخرى فخرجوا، ولكن توفي صلى الله عليه وسلم والجيش على أبواب المدينة المنورة وفي طريقه إلى الخروج جاهز للذهاب. فالصديق أول ما استلم الحكم بعد فترة صلى الله عليه وسلم مباشرة خرج الجيش. سيدنا عمر جه قال له يعني تخرج الجيش وإحنا حالتنا في منتهى الأزمة، البلد ارتدت كلها، الجزيرة كلها مرتدة. فقال ثكلتك أمك يا ابن الخطاب. يخرجه رسول الله السلام وأبقيه أنا. يعني ده كلام ما بين فقه أولويات عمر وطاعة أبي بكر الصديق لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. هنا الرؤية الواضحة عند الصديق، إذا كان صلى الله عليه وسلم قد قال فقد صدق. من ساعة الإسراء والمعراج، من قبلها، من أول يوم الإسلام، في كل حياة منهج حياته رضي الله عنه وأرضاه. أسامة ولو الرسول قال خلاص. طب قال له طب بلاش خلاص، خرج الجيش، بس بلاش أسامة. أسامة بن زيد عنده 16 سنة 18 سنة، يعني تخرجوا على رأس الجيوش. فقال ثكلتك أمك يا ابن الخطاب. يوليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنزعه أنا. يعني شوف قد إيه الفهم. وخرج الجيش، وكانت البركة في خروجه بنصيحة وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخرج الجيش. حصل إيه؟ الجيش ده خارج لحرب الرومان في الشمال. والرومان دول حاجة دولة الرومان دولة قوية جدا، دولة رقم واحد في العالم زي ما قلنا قبل كده. وده خارج، فالناس اللي شافت هذا الجيش يخرج قالت لو كان بهم ضعف ما أخرجوا هذا الجيش. فبدأت كل القبائل الشمالية، كل القبائل اللي موجودة في طريق الشمال إلى دولة الروم كلها عادت إلى الإسلام دون قتال. يا لبركة سبحان الله. يعني ليه؟ لأن قالت إذا كانوا خرجوا الجيش ده فأكيد عندهم قوة، وما كانش في قوة ولا بتاع، ده هو كل الجيش خارج في هذه المعركة. ولم يلقى أسامة بن زيد قتالا، ورجع بعد ما قعد شهر كامل في الشام، رجع تاني إلى المدينة المنورة بعد أن ثبتت كلمة المسلمين وارتفع أمرهم وشأنهم في كل الشمال، وأمن المسلمون شمال الجزيرة العربية. ولم يبق إلا الشرق والجنوب اللي هي منطقة مسيلمة الكذاب وسجاحة التي دعت النبوة وطليحة الأسدي والجنوب في أسود العنسي. سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه في هذا الموقف العجيب جدا يبدأ في تجهيز المسرح العمليات كأنه أعظم قائد عسكري شاهده الوجود في ذلك الوقت رضي الله عنه وأرضاه. يخرج في وقت متزامن 11 جيش في لحظة واحدة. تخيل 11 جيش، الجيش الأول، الجيش الثاني، الجيش الـ11 في وقت متزامن، دخلك في الشمال ودخلك في الجنوب ودخلك هنا ودخلك هنا في وقت متزامن. يا أخي سبحان الله، ده فعلا معجزة. الجيش ممكن كان يبقى 2000 واحد و3000 واحد و5000 واحد، لكن في وقت واحد يتصارع مع كل هؤلاء المرتدين. يشعر الناس بقوة الإسلام. بالضبط. قال لك لو أنا سبت قبيلة دون يعني أن أرسل لها جيشا هيحصل نوع من الاستفحال لهذه القوة. طيب 11 جيش خارجين، والمسلمين ما شاء الله بدأت معنوياتهم تتحرك وبدأوا يخرجوا. ما هي نقطة النشاط في هذا الحدث؟ يعني نقطة احنا النشاط اللي دايما بتعلمنا فيها أنه حدث نكرهه، حدث يكرهه المسلمون فعلا. يعني حدث ما كناش عايزينه يحصل، لكنه ينقل المسلمين إلى زمن وضوح الرؤية، وهو الزمن الذي يحدث فيه تمحيص للصف. إيه هو الحدث الذي يكرهه المسلمون؟ إيه هو نقطة النشاط؟ هزيمة الجيش الثاني والثالث. الجيش الثاني كان بقيادة عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه وأرضاه. طبعا عكرمة أسلم في العام التاسع من الهجرة بعد فتح مكة، وحسن إسلامه، وأقسم أن ينفق في كل نفقة أنفقها للصد عن سبيل الله نفقة للدفاع عن دين الله عز وجل، وأن يقف موقفا أمام كل موقف وقفه صد عن سبيل الله موقفا يدافع به عن الإسلام. فخرج عكرمة بن أبي جهل على رأس جيش، والجيش بسيط وصغير، والجيش ده خارج يحارب مين؟ يحارب مسيلمة الكذاب. طبعا مسيلمة الكذاب قلنا معاه 100,000 الغفيرة. جيوش ضخمة جدا. عكرمة بن أبي جهل خد نصيحة من الصديق رضي الله عنه وأرضاه، قال له لا تقاتل حتى أرسل إليك المدد. خلي بالك عكرمة بن أبي جهل طاقة عسكرية هائلة، والصديق رضي الله عنه وأرضاه طاقة عسكرية أعظم وأعظم وأعظم. قال له الجيش بتاعك صغير، اوعى تقاتل مسيلمة إلا ما بعت لك مدد، والمدد كان الجيش الثالث اللي هو بقيادة شرحبيل بن حسنة رضي الله عنه وأرضاه. عكرمة بن أبي جهل لما راح لقى في فرصة وقال لك والله ممكن أهجم بغتة على الجيش المشرك أو المرتد، وما انتظرش كما أمره الصديق رضي الله عنه وأرضاه جيش شرحبيل بن حسنة. كأننا بنفتكر غزوة أحد دلوقتي، لا تبرحوا أماكنكم. الله. المعصية نهوت. وطب بس هنا مش عشان الدنيا، وهنا خطأ عسكري. مع الفارق يعني. هو خطأ عسكري، والراجل حسب الحسبة لأنه ممكن أحارب، لكن إنما هو من المفترض إنه طالما القائد يعني وجه النصيحة أو شاف إن لابد أن يطيع. نعم. على الأقل لو أخالف أبعت أقول له بالظبط كده أنا هتحرك. نعم. المهم تحرك عكرمة بن أبي جهل، فهزم الجيش الإسلامي هزيمة مر، وتتبع مسيلمة الكذاب الجيش المسلم، وبلغ الجيش المسلم في فراره إلى المدينة المنورة. تخيل بني حنيفة منطقة الرياض يعني أكثر من 1000 كيلو من المدينة المنورة، بدأ الفرار لحد ما وصل المدينة المنورة. طبعا كانت أزمة كبيرة جدا عند المسلمين. هذه هزيمة كبيرة، وهذا قائد عسكري كبير عكرمة بن أبي جهل، وهذه أزمة دخل فيها المسلمون، وبدأ المتذبذبون يخرجون من الصف. نعم. وهي ديت سمات زمن وضوح الرؤية. نعم. أن المتذبذب يقع. نعم. وأن المنافق يخرج من الصف، وأن الكاذب يعلن عن كذبه، وأنا مش مع دولة، أنا مع المنافقين، أنا مع المرتدين، أنا مع المشركين أيا كانوا. نعم. أنا مع أعداء الأمة. نعم. ولست مع المسلمين، يعلن بوضوح هذا الأمر ويكشفه ربنا للمسلمين. الجيش الثالث كان شرحبيل بن حسنة الصديق رضي الله عنه، قال له روح لقتال مسيلمة عشان ما يهجمش على المدينة المنورة، لكن ما تقتلش لما بعت لك مدد. وللمرة الثانية يتكرر الخطأ ويهجم شرحبيل بن حسنة قبل أن يأتيه المدد، ويهزم جيش شرحبيل بن حسنة. دوافع الحماس دون ضوابط. يعني عنده دوابط. حماس، عنده حماسة قوية جدا، وطبعا هذا من أعظم الصحابة. نعم. رضي الله عنهم أرضاهم. لكن محتاجين مع الحماسة ضوابط، ضوابط وطاعة للقائد وضبط نفسه. وضبط نفسه بالظبط، وإن أنا ما تسرعش وما تهورش بالظبط. ودخل الجيش موقعه وتخسر، وخسر الموقعة الثانية على يد مسلمة، وأيقن جميع المتذبذبين أن مسلمة لا يهزم. ده نبي بقى. هذا بقى يعني تأصلت حتى الفكرة. لو قالوا مش قضية نبي ولا مش نبي، قضية معاه جموع ضخمة، معاه 100,000، وعلى فكرة كان فكر زي ما قلنا يتجوز سجاح. ومعاه 100,000 وهي معاه 100,000، قد 200,000 كما قال نأكل العرب. حصلت فتنة كبيرة جدا، حتى ارتد بعض الصحابة، ومنهم طبعا نهار الرجال اللي ارتد بردته أعداد كبيرة جدا. الراجل ده كان اصلا من اصحاب البقره، لكنه فتن بمسيلمة الكذاب وفتن بقوته. من اصحاب حضرتك البقره، كان حافظ سوره البقره. ومع نعم. ذلك كان من الذين ارتدوا في هذه الازمه الضخمه. دخل المسلمون في زمن وضوح الرؤيه، ولم يبقى في هذا الوقت من المؤمنين الا الصادقين فقط. وبدا الصديق رضي الله عنه وارضاه بهذا العدد القليل الذي ثبت معه يقاوم المرتدين هنا وهناك، وبدأ يبعت رضي الله عنه وأرضاه جيش قوامه 12,000 مقاتل على رأس خالد ابن الوليد رضي الله عنه وأرضاه لحرب مسيلمة الكذاب في موقعة اليمامة المشهورة. وراح سيدنا خالد الوليد بالعدد ده 12,000 ضد 100,000. هذه موقعة غير متوازنة بكل المقاييس، لكن جيش بقى ده خلاصة. ال 12,000 دول عدوا زمن وضوح الرؤية، عدوا مرحلة التمحيص والابتلاء، عدوا زمن المفاصلة. نعم. خرج منهم كل منافق، وخرج منهم كل ضعيف الإيمان. دول الصفوة، صفوة المسلمين. وخرجوا في هذه المعركة الكبرى من أكبر مواقع الإسلام، والذين شاهدوا هذه الموقعة قالوا إن هذا أشد قتال رأيناه في حياتنا، مع أن سبحان الله اليمامة. مروا بمراحل مع الرسول صلى الله عليه وسلم، إلا أن قتال اليمامة كان أشد وأعنف من كل المراحل التي مرت بعد ذلك. قتال اليمامة كان الصدام يا دكتور راغب. نعم. كان الصدام، هذا هو الصدام الكبير، هذه. نعم. نقطة الصدام التي بعدها سيدخل المسلمون في زمن القوة. في هذه المرحلة، في موقعة اليمامة، حارب المسلمون حربا شديدة جدا، وحصلت 3 انكسارات متتالية في هذه المعركة. يعني 3 مرات يوصل مسيلمة الكذاب إلى داخل خيمة خالد بن الوليد قائد المسلمين اللي كانت في آخر الجيش 3 مرات، ومع ذلك في كل مرة يقوم المسلمون ويردون الهجمة المرتدة، ويقف الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وينادون على أصحاب القرآن يا أهل القرآن، يقول عمار بن ياسر، يقف عمار بن ياسر، وكما يروي أحد الصحابة يقول أبو سعيد الخدري كان يشهد هذه الموقعة، وقال رأيت عمار بن ياسر رضي الله عنه وأرضاه وأذنه تتأرجح على كتفه، الله وأذنه أكبر. اتقطعت، ويقف ويقول يا أصحاب القرآن زينوا القرآن بالفعال. اللي حافظ القرآن مش مجرد حفظ، هذا فعل، زين القرآن بالفعال. فيقف الصحابة رضي الله عنهم ويهجموا مرة والثانية والثالثة، ويقوم البراء بن مالك بمعجزات كبيرة جدا عسكرية، ويقول ألقوني في حديقة الموت. وحديقة الموت هذا حصن كبير جدا كان يتحصن في داخله المرتدون، فيلقوه في داخل الحصن بمفرده ليفتح الباب من الداخل، وقد قطع جسده بالسيوف وبالرماح، ومع ذلك لم يمت، فلا نامت أعين الجبناء. نعم. وخرج رضي الله عنه بعد أن فتح الباب، وانفتح الباب الحديقة، وانساح المسلمون في داخل حديقة الموت، وحقق المسلمون انتصارا هائلا، ليخرج المسلمون بذلك من عنق الزجاجة، ويتحقق وعد الله عز وجل بالتمكين لهم، ويدخل المسلمون في زمن القوة. وهذا حديث طويل. جزاكم الله خيرا. نحن في أمس الحاجة للوقوف حتى عند المعاني في حديقة الموت وفي اليمامة، لكن الوقت لم يسعفنا إلى ذلك. أيها الإخوة الأحباب، نستكمل حديثنا مع الدكتور راغب السرجاني في لقاء مقبل عن موقعة اليمامة وعن بداية زمن القوة. إلى أن يحين موعد هذا اللقاء، أترككم في رعاية الله وأمنه، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.